خطة المراقبة والمحاسبة. كثيرا ما سمعنا هذا الاصطلاح وكأنه عنوان متكرر في باب الأخلاق، ولكن في هذا الوقت الضيق نحاول أن نختصر رؤيتنا لمسألة المراقبة والمحاسبة. هنالك ضوابط معروفة في هذا المجال. الضابط الأول أن لا تكون المراقبة مراقبة ساذجة وبسيطة. لا نعني بأسلوب المراقبة الشكلية العامة، وإنما نعني مراقبة الشريك لشريكه، مراقبة الطبيب لمريضه. هذه هي المراقبة النموذجية في هذا المجال. فلهذا المراقبة التي تخلو من تدقيق يومي أو أسبوعي مراقبة فاشلة عقيمة. فالنقطة الأولى الدقة في المراقبة وتسجيل المراقبة. أصحاب الشركات حتى الأناس العاديين في المعاملات لهم دفتر حسابات ما لهم وما عليهم. لماذا لا نفتح حسابا لأنفسنا ما لنا وما علينا بشكل دقيق؟ كذلك مسألة الاستمرارية. في بعض الناس يعيش جو شهر رمضان، جو مبارك، في نفحة من نفحات الدهر، لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، حديث حول المحاسبة والمراقبة يتشجع وبعد فترة يترك مراقبته ومحاسبته. أيضا هذه عملية غير منتجة وغير مثمرة، الاستمرارية في المحاسبة والمراقبة. الاستعانة بالغير، الإنسان يتحيز إلى نفسه، يبرر لنفسه الأخطاء. النفس نفس أمارة بالسوء لا تلتفت إلى بعض الثغرات القولية والفعلية. ولطالما نهينا بعض الناس عن الغيبة، عن التوهين، عن تحقير الآخرين، فيبرر ويقول أنا لست في هذا المقام، والحال أن كل من شهد الواقع يشهد بأن هذا إنسان عصبي المزاج، إنسان غضوب عبوس إلى آخره. نستعين بالغير، كما أن أحدنا إذا رأى بثرة أو طفحة جلدية بسيطة يذهب من طبيب إلى طبيب لأنه يرى بادر الشر في نفسه. والنبي صلى الله عليه وآله إذا رأى في بدنه أمرا بسيطا كان يستعيذ بالله عز وجل بهذا المضمون أن هذا الأمر قد يتفاقم. إذا رأى أحدنا بادرة سلبية في نفسه، هذه السنة أراد أن يدفع الخمس وإذا هو متثاقل يتمنى لو لم يشرع هذا الحكم، هذه بادرة مرضية في الحياة، على الإنسان أن يبحث عن الجذور. إنسان يذهب إلى الصلاة ما في الآية يذهب بكسل، هذه من صفات المنافقين. هو مؤمن ومتقي ولكن يتثاقل في الصلاة. إذن هناك صفة من صفات النفاق دخلت في قلبه وهو لا يشعر. كذلك من المواصفات المراقبة الكاملة الحالة المجموعية. هناك محاسبة، هناك مشارطة، وهناك مراقبة، وهناك محاسبة، وهناك معاتبة، أربعة درجات. المشارطة أن يبدأ الإنسان يومه مشترطا على نفسه الأمور التالية: اليوم في معرض الحديث مع النساء، اليوم في معرض أخذ المال الحرام، اليوم يحتمل أن يبتلى بمائدة محرمة. يشارط نفسه قبل الذهاب بأن يكون مراقبا. المشارطة ثم المراقبة ثم المحاسبة ثم المعاتبة ثم المعاقبة. يعاقب نفسه إذا بدرت منه بادرة. ولهذا كما تعلمون يستحب للإنسان أن يصوم ذلك اليوم وإن لم يكن متسحرا، يصوم ذلك اليوم الذي لم يستيقظ فيه للصلاة بين يدي الله في فجر ذلك اليوم. كذلك من مواصفات المراقبة الناجحة عدم اليأس. الإنسان طبيعة الإنسان طبيعة الفرس يكبو ويقوم، كما في بعض الروايات يشبه المؤمن بالسنبلة القمح. رأيتم السنبلة في البستان؟ في الحالة الاعتيادية السنبلة واقفة، ولكن مع هبوب النسيم يتمايل يمينا وشمالا. تقول الروايات بأن المؤمن كالسنبلة يميل ولكن يعتدل بعد قليل. إذا الإنسان المراقب عليه أن لا يدع الأمر. بعض الناس ينظر إلى كشوف حساباته وإلى الديون غارقة يترك العمل ويهرب في من يهرب. ليس هذه عملية صحيحة، أن يهرب من الميدان. إذا رأيت نفسك ملؤها السلبيات وملؤها الصفات الغير الحسنة، عليك أن تقاوم وتجاهد إلى أن تصل إلى نقطة الفوز. وكما قلنا أخيرا، الجرد السنوي في شهر رمضان في أول كل سنة في موسم الحج، ما شئت اختر الوقت المناسب للجرد السنوي، ولكن لا للجرد العملي وإنما للجرد الروحي الجوانحي. قد البعض يقول راقبت نفسي هذه السنة بحمد الله لم أرى نقطة مهمة من الذنوب القولية والفعلية، ولكن يغفل عن حقيقة عندما يراجع نفسه، يرى نفسه ذلك الإنسان الحسود، يرى النعم على الآخرين، يتأذى في داخل نفسه. نعم، التقوى تمنعه من الغيبة. إذن لا زال يعيش التكبر، الحسد، الحقد، حالة التحقير وما شابه ذلك. فالمراقبة الناجحة هي المراقبة المستوعبة للجوارح ولما خفي من الجوانح، وبالتالي يكون إنسانا مراقبا بكل معنى الكلمة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده المراقبين، وصلى الله على محمد وآل محمد.